وعادته أن يصوم، ولكن حصل له مانع كسفر أو مرض أو تعب، حصل له مانع، فإن الله عز وجل يأمر ملائكته فيكتبون له أجره كأنه عمله. إذا هم عبدي بالحسنة فليعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. فهذا من فضل الله علينا. فلماذا نتشدد في أمور ميسرها الله عز وجل، وربما تساهلنا في أمور يجب علينا أن نشدد فيها؟ فليس من التقوى أن يشاد الإنسان هذا الدين، فإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين يغلبه، لأن الله عز وجل شرع الشرائع ويسرها على عباده. فلم يجعل علينا ولله الحمد في ديننا من آثار ولا أغلال ولا عسر. كفى أن الإنسان يجتهد في الوقت الذي يستطيع به أن يعمل، فهذا يكون من أثقى الناس. إذا استطاع عمل ولم يهمل ولا يقصر، فإذا عجز فإن الله عز وجل أرحم به، يكتب له عمل. وهذا ليس بالصيام فقط، في جميع العبادات، في القيام نم وصل، يعني ليس من البر أن تصلي الليل كله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين قالوا مقالتهم المشهورة، قال أحدهما: ما أني لا أصلي، أنا سأصلي ولا أنام، أو قال: لا أنام على فراش، يعني سأصلي الليل كله. والثاني قال: سأصوم ولا أفطر. والثالث قال: لا أتزوج النساء من أجل يتفرغ لعبادة. والرابع قال: لا أكل اللحم، يعني من أجل يقتصر على خشونة العيش. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا للأشياء التي قالوها، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا رهبانية في الإسلام، ديننا ولله الحمد ميسر، ما وجدت ماء أو عجز عن استعماله تيمم تصح صلاتك، سواء عليك جنابة أو وضوء فقط. الصلاة الرباعية أمرنا عز وجل نقصرها ركعتين، وهل في صعوبة أن يصلي أربع ركعات؟ لكن هذا من فضل الله وتيسيره عز وجل. الخفين في البلد تمسح يوما وليلة، في السفر ثلاثة أيام بلياليها. كل ذلك يدل على أن هذا الدين ولله الحمد يسر. صار برد شديد لا يستطيع إنسان أن يخرج، أو مطر، نجمع الظهر والعصر ونجمع المغرب والعشاء. هذا الدين ولله الحمد أيسر الأديان وأفضلها وأكملها. قال رجل: يا رسول الله، هل أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الباب مفتوح، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يتشدد فيضر على نفسه، فالله غني عز وجل. رأى رجلا عليه الصلاة والسلام قائما في الشمس وهو يخطب يوم الجمعة. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، رجل من الصحابة اسمها أو كنيته أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس لا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس، لأنه قال نذر أنه أن يقوم فلا يجلس، ويسكت ولا يتكلم، ويصوم ولا يفطر. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. صوم عبادة، ما دام في البلد يتم صومه، لكن أي تقوى لله كونه يسكت كأنه أخرس ولا يتكلم؟ لا تتكلم إلا بخير. وأي تقوى لله أن يقف في الشمس أو يكون واقفا أيضا؟ ما في مرضات لله. الإنسان إذا أراد أن تقرب إلى الله تقرب بشيء شرعه من العبادات يستطيعه ولا يكلف نفسه. ولذا كره النذر عليه الصلاة والسلام، قال: إن النذر لا يأتي بخير، لأن بعض الناس يتحمس إذا أراد أمرا ويرجو أن يحصل له، كشفاء مريض أو قدوم غائب أو حصول ولد أو نحو ذلك، علي نذر أن أفعل كذا وكذا، ثم كلف نفسه بنذر قد يعجز عنه وقد يشق عليه. فإذا تحقق له ذلك ذهب للعلماء يطلب الرخصة والفكاك والخلاص من هذا النذر. من الذي يلزمك؟ من نذر أن يطيع الله فليطع، أنت اللي كلف نفسك. فلا تنذر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن النذر لا يأتي بخير، لكن إذا نذرت فأوفي، لا تنذر، ادع الله عز وجل بالأمر الذي تريده وافعل الأسباب، فإذا تيسر لك وحقق الله لك ما تريد اشكر الله عز وجل، واعمل من الأعمال الصالحة ما تريده أن يكون شكرا لله، ثم تكون ما كلف نفسك. علي نذر أن أذبح بعير، علي نذر أن أقوم كذا وكذا، علي نذر أن أصوم كذا وكذا شهر. ليش؟ إذن ليس من البر الصيام في السفر، فالسفر أحيانا يكون ما فيه مشقة ولا كلفة. الحمد لله الآن أسفارنا غالبا ولله الحمد طائرة ولا سيارة، السيارة مكيفة، الطريق ولله الحمد ميسر، السكنة حينما تصل ولله الحمد مكيف يعني. ومع ذلك لا حرج عليك إن أفطرت، لكن إذا كان في رمضان لا تفطر إلا إذا كان ترى عليك مشقة، فإن الفطر أفضل ويعينك الله على القضاء. لكن بعض الناس يستثقل القضاء فيرى أن الصيام خير له، فإذا كان ليس عليك مشقة فالصيام أفضل، تصوم مع الناس تفطر مع الناس حتى تسلم من هم القضاء الذي قد يثقل عليك. أما النوافل فإذا علم الله منك أنك تصوم الاثنين والخميس مثلا، أو ثلاثة أيام من كل شهر، ثم حصل لك إما تعب وإما سفر وإما شغل قد يتعبك الصيام فيه، الله يعلم أنك لولا ما حصل لك من العذر لفعلت، إذن تكتب لك إن شاء الله كأنك عملت، فهذا من فضل الله. يعني الإنسان إذا استطاع عمل ولا يمنعه من العمل إلا العجز أو العذر فالله شكور حليم، يعطي الجزيل ويقبل القليل، أرحم الراحمين. يوم عرفة الحاج الأفضل له ألا يصوم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق ما صام يوم عرفة وهو يوم كان حاج، ما صام، مع أن يوم عرفة صيامه بألف يوم كما ورد في بعض الحديث، والحديث الآخر إن الله يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده، ومع ذلك ما صامه لأنه مسافر. فإذن المسافر إذا كان عليه مشقة فالأفضل ألا يصوم سواء فرضا أو نفلا، فإن كان فرضا يعينه الله على القضاء، وإن كان نفلا فإن الله يأجره ويكتب له ما كان ينوي عمله. إذن لا تشددوا ولا تساهلوا، فخير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، لا إفراط ولا تفريط. يعني لا إفراط تشدد ولا تفريط تقصير وإهمال. بل الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لأن الإهمال والتقصير والغفلة وعدم الاجتهاد بالعمل الصالح ما ينبغي للمسلم يكون كذلك، لأن هذا زادك إلى الآخرة. اجتهد ما دمت حي في جميع المجالات، وأبواب الخير كثيرة، ليس الصيام فقط، صيام وصدقات وحج وعمرة وتسبيح وتهليل، تلاوة قرآن، صلاة، الأعمال أبواب الخير كثيرة، فلا تهمل ما دمت قادر، لأنك إذا عجز تعذر وتؤجر ما دمت معلوم أنك تعمل هذا العمل. ولذا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإذا علم الله منك أنك مداوم على هذا العمل فحصل لك مانع يكتب لك، اغتنم الحياة قبل الموت والفراغ قبل الشغل والصحة قبل المرض والغنى قبل الفقر، اغتنم هذه الأشياء قبل فواتها، لأنك إن مرضت أو عجزت هرمت، لو أحبيت العمل ما استطعت، ما تستطيع، لكن ما دمت في وقت الاستطاعة والقوة والقدرة، ما دمت غني تصدق، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك حتى يبلغ تبلغ الروح الحلقوم ثم تقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا، وقد ما صار المال لفلان، صار ميراث مالك فيه إلا ثلث فأقل. كذلك صلاة الليل اجعل لك منها نصيب قبل فوات الأوان ما دمت تقدر، صلاة الضحى، كثرة الذكر والاستغفار، تلاوة القرآن، اتقوا الله ما استطعتم في جميع المجالات. أشغل نفسك في طاعة الله ما دمت تستطيع، ولا يمنعك من شيء. من لم يستطع الصوم فعليه بالذكر، من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، من لم يستطع الصدقات فعليه بالذكر. هكذا الذكر غرس في الجنة وحسنات لا يحصيها إلا الله، وأنت ما خسرت شيء ولا تعبت بشيء، تمشي جالس على فراشك، الله عز وجل أثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفقراء المهاجرين لما أنهم كانوا مجتهدين يصومون ويجتهدون ويجاهدون ويصلون، لكن رأوا أن الأغنياء غلبوهم، عندهم عبيد يعتقونهم، عندهم أموال يتصدقون، وهم يتنافسون بالخيرات رضي الله عنهم، آخذين بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هم يتنافسون يتسابقون، لكنهم جاءوا قالوا يا رسول الله ذهب إخواننا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال كيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي، جاهدون كما نجاهد، يصومون كما نصوم، لكن يتصدقون وليس لنا ما نتصدق به. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم وأدركتم من سبقكم، ولم يأتي أحد بأفضل منكم إلا من عمل عملكم أو زاد أو نحو ذلك، إن كنت أخطأت بالنصف هذا المعنى. فقالوا بلى يا رسول الله، يعني هذا اللي جئنا من أجله، زودنا شيء يعوضنا، الدليل أنهم رضي الله عنهم يتنافسون. فأمرهم يسبحون الله ويكبرونه ويحمدونه 33 مرة بعد كل فريضة، ثم يخدمونها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ففرحوا وانصرفوا. ثم جاءوا بعد أيام قال يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ما نقول، فقالوا مثله. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نمنعهم من استطاع باب خير فليدخل معه، وطرق الخير كثيرة موسعة ولله الحمد، بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، تعين أخاك على دابته فتحمل له عليها متاعه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامك بوجه أخيك صدقة، هذا من فضله. فالمهم أن الإنسان يعني لا يتشدد في الصيام فقط، يقول أنا مداوم على اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر وسأصوم حر ولا برد ولا كذا ولا لا، إذا كان فيه مشقة وأنت مداوم على ذلك فأفطر ويكتب لك إن شاء الله، وإذا قدرت اعمل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، لأننا مسافرين والمسافر لا بد له من زاد. وأنتم ترون أن الإنسان إذا أراد أن يسافر أول كانوا يتزودون مثلا من أطعمة وهذا وحتى الحطب وكل شيء يشيلون معهم، ولكن الآن ولا الحمد لله الأمور بيسر، لكن يتزود بإيش؟ بالفلوس. الحمد لله يأخذ معه فلوس علشان أي مكان يقفه يشتري ما يريد، هذا زاد. لكن هذا زاد في الدنيا، عليك بزاد الآخرة الذي أوصى الله به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. نسأل الله رزقنا خوفه وتقواه في الغيب والشهادة. إذا أنت لم ترحل بزاد، إذا يقول ترحل بزاد من التقى، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. رصيدك الذي ستجده وينفعك هو العمل الصالح في كل مجال، ليس بالصوم فقط. نعم الصوم من أفضل الأعمال، يقول الله عز وجل صوم لي وأنا أجزيبه، لأنها مانع بين العبد وبين ربه. لكن نقول أيضا قد يكون الصوم يوم من الأيام صعب عليك، اجتهد أكثر من الذكر، تصدق، ردد كتاب الله، احفظه اقرأه، حافظ على صلاة الضحى، صلاة الليل اجعل لك منها نصيب. كل هذا زاد، كل هذا من الزاد الذي أوصل الله به. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. التقوى فنحن مسافرون، الدنيا ممر ليس الدار مقر، وإن طال مكثك فيها فلا بد يوما من الأيام أن ترحل. دنيا وإن طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة، لا تغتر بها، لا تركن إليها، تفكر بالذين قبلك الذين صاروا من أسعد الناس بها والذين كانوا من أتعس الناس، هل تركهم الموت؟ لكن السعيد الذي ارتحل وقد رضي الله عنه قدم ما يستطيع وأخر أيضا ما يستطيع من صدقة جارية أو ولد صالح أو العلم ينتفع به كما جاء في الحديث. لكن اعمل ما دمت حي، هذا هو المضمون، ما دمت حي اجتهد، ولا تقول بعدين إذا كبرت من يضمن لك، من يضمن لك غدا؟ ليس سنين بل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا تهمل وتؤمل فيضيع عمرك بالأمل وإضاعة العمل، فخيركم من طال عمره حسن عمل، وشركم من طال عمره أساء عمل. وستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقه فيما أنفقته. احسب لهذا حساب، حاسب نفسك. بعض الناس ربما أنه يصوم ويصلي ويجتهد، لكن الربا والاحتيال على أموال اليتامى وعلى أموال الخدم والعمال وعلى وعلى، هذا ما يعد شيء. لا لا، عليك أن تتق الله في كل شيء، اتق الله في كل شيء. اعلم بأنك ستحاسب وتقف بين يدي ربك، وسيسألك وهو أعلم منك بعملك، ما يسألك لجهل حتى تلفق الجواب، لا، هو أعلم منك بعملك. قد علم عملك قبل أن يخلق السماوات والأرض، قد علم ما العباد فاعلون قبل أن يوجد السماوات والأرض، فهو بكل شيء عليم. لكن أنت اجتهد، اجتهد، اتقوا النار ولو بشق ثمرة. إذا وقفت أمام الله يوم القيامة تنظر إلى يمينك ما فيه إلا ما قدمت، يسارك ما فيه إلا ما قدمت، تنظر أمامك ما فيه إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. اجتهد في الصيام وفي جميع الأعمال حضرا وسفرا بقدر ما تستطيع، لا ضرر ولا إضرار، لا إفراط ولا تفريط. اجتهد. فإنه ما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام أخبرهم وبين صلى الله عليه وسلم بأنه إن قدم على عمل صالح قدمه ورأى ما أعد الله له يندم، يتمنى أنه زاد وتزود أكثر، تمنى أنه زاد، لأن الله يربي لك عملك. لكنه إذا كان مفرط مقصر يندم على تفريطه وعلى تقصيره وعلى إضاعة عمره وأيامه ولياليه بما لا فائدة فيه ولا طائرة تحته، يذهب عمره سدى، أو يسعى في الليل والنهار جمع الدنيا فقط. طيب والذي جمع الدنيا هل أسعدتهم؟ الذين الآن يتباهون، فلان عنده كذا من المال مليارات، أول واحد بالعالم كثرة مال، الثاني ثاني واحد ثالث، ثم ماذا؟ هل سيرتحل بها؟ سيتفرشها حتى ولو تفرش، لكن أيضا ما متفرش، يسأل غيره. هذا يجهد ويجهد نفسه لغيره. نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يقدمه أمامه يجده. فإذا الحمد لله أبواب الخير والمجالات العمل الصالح كثيرة، الصيام وغيره. فالصيام إذا كنت تستطيع فلا تقصر فهو من أفضل الأعمال، لا سيما في أيام الشتاء، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فصامه وقصر نهاره فصامه، هذا من فضل الله، هذه فرص لا تضيعها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وقال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وفي رواية لابن خزيمة أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه البزار بإسناد حسن، والطبراني وابن حبان في صحيحه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي رواية: يرون أن من وجد قوة صام، فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن. قال: الترغيب في السحور سيما بالتمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني في الكبير، ورواة ثقات، وفيهم أبو عبد الله البصري لا يدرى من هو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلما إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الغداء المبارك، يعني السحور. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. رواه النسائي بإسناد حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وإسناده قوي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود بن حبان في صحيحه. هذه الأحاديث كلها فيها بيان فضل التسحر وأكلة السحر، فإنه الغداء المبارك كما سمعنا، لأنه يعين الإنسان ويقويه على الصيام فلا يضعف ويعجز عن عمله في النهار بسبب الجوع، فهو أهم من العشاء، لأن أمامه النهار والنهار معاش، يعني طلب المعيشة، إذا يخرج يشتغل يتحرك، إذا لا بد من شيء يقويه ويعينه على ذلك، لأن الإنسان يسعى في طلب رزقه مجاهد له الأجر والثواب، يسعى بطلب الرزق الحلال، فلا يتكاسل ويتهاون في السحور، لا سيما أن فضله كما سمعنا فصل، يعني فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فإنهم لا يتسحروا. ويكفي أن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار للمؤمن، وصلاة الإنسان على الإنسان دعاؤه له. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني أنهم لا يعجلون بالسحور، الأفضل تأخير السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، يعني ما دام يعجلون الفطر إذا ثبت غروب الشمس ويؤخرون السحور ما لم يطلع الصبح، فهذا هو الخير للأمة والأفضل لهم، حتى يكون آخر لحظة من الليل وأنت تأكل وتشرب تتمتع وتتقوى على طاعة الله. كما أنه جاء في الحديث أنه إذا أذن والقدح في يد أحدكم فليتم شرابه، لا بأس، لأن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا أذن خلاص لا تعمد وتأخذ شيء جديد، لكن أذن والقدح بيدك اشرب، فهذا من تيسير الله. ولا ينبغي الإنسان أنه إذا استيقظ يعدو إلى الثلاجة ويأكل ويشرب وهو لا يدري عن الوقت ما هو، فقد يكون قد أذن سواء نفل أو فرض. أدام أنه عازم على الصيام تأكد. فالآن ولله الحمد ليس لنا عذر، ساعات ومآذن ولله الحمد من كل جانب، تلفزيون ورادو وجوال وكل الدنيا صارت تأذن الآن، الحمد لله ما لنا عذر أبدا. فالذي يعمد إلى الثلاجة ويأكل يشرب قبل أن ينظر ويتأمل، أنا أعتقد أنه جاء أنه متعمد وليس له عذر أبدا. كلمة ما دريت ما علمت هذا أول، أما الآن لا، ما في ما دريت ولا ما علمت، الجدران تبين لك الآن. ساعة يدك فيها ساعة، جوالك معك، الجدران فيه ساعات وفيها تلفزيون وفيه وفيه، أبدا لا تقول إني ما دريت، كلت وشربت والله ما دريت إلا لما أقام، لا لا أنت متعمد أبدا. فعلينا أن نتق الله ونجتهد ونعمل بالسنة، ولا نكون من الذين يخالفون السنة تبعا لرغباتهم، كل الليل يمكن يأكل يشرب لكن إذا جاء وقت السحر راح ينام، ربما نام عن الفريضة ونام عن الغداء المبارك وعن الشرب والإمساك عليه، فهو خالف السنة، وربما وقع في الإثم لأنه إذا نام عن الصلاة فهو آثم، أهمل وقام وهو ظميان ما يقدر يشرب، يكون ظلم نفسه. فما أحسن أن يكون إنسان يتمشى مع الهدي النبوي والسنة المحمدية، ما في أفضل منها ولا أكمل. إن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، ما في أفضل منه. يقول السحور ولو جرعة من ماء، ولو تشرب ماء، المهم أنك تناولت شيء، خالفت أهل الكتاب، اقتديت بالهدي النبوي، حصلت الثواب. الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ونعم سحور المؤمن التمر، لأن في قوة أحسن من كثير من الأطعمة، مع سهولته وتيسيره فهو أفضل طعام. فلذلك ينبغي لنا أن نقتدي ونتبع السنة بقدر ما نستطيع، ولا نهمل ولا نكون من المحرومين. نسأل الله التوفيق والقبول والعون على طاعته واجتناب معصيته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربما يتوقف درسنا يومين أو ثلاثة والله أعلم، والعلامة بكرة إن شاء الله. إن حضرت فالحمد لله يعني ماشي، إذا لم أحضر فموعدنا إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم الله وعافاكم. السلام عليكم. سأل يقول: أنه خرج من عرفة إلى مزدلفة ولم يبت فيها لشدة الزحام وليس لديه مخيم، ورمى بعد الفجر جمرة العقبة ورمى في أيام التشريق، فهل عليه شيء؟ عليه فدية، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبة الحج، ولا يسقط إلا بعذر شرعي، وعذره الذي ذكر لا يكفي عذرا لترك الواجب، كونه ما يعني ما ايش يقول عذره لم يجد مكان، ما شاء الله ضاقت مزدلفة، لو تضطجع بأي مكان هي ساعات معدودة. وعلى كل حال الله يعينه، إذا أراد أن حجه يكمل ويصح يذهب إلى مكة ويذبح ذبيحة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يطعم منها شيء لا هو ولا أصحابه وأهله. والذبيحة إذا قل ذبيحة، الذبيحة التي تكفي أضحية، ليس أي ذبيحة يعمد إلى شيس مثل الأرنب ويذبح هذه ذبيحة، لا بد أن تكون ذبيحة مما يجزئ في الأضاحي والهدي. قل هل إذا وكل أحد يجزئه؟ ما خالف كله واحد، المهم أن الذبيحة تذبح وتدفع للفقراء والمساكين سواء هو ولا غيره. يقول السؤال: ما حكم الصلاة يوم الجمعة في مسجد فيه بعض القبور وراء المسجد؟ بعض القبور خلف المسجد. خلف المسجد كذا يقول، إذا كانت ليست في ساحات المسجد التي عليها سور المسجد، تكن في داخل المسجد فلا تضر. نعم. قولنا القبور في حوش المسجد، إذا ما تصح الصلاة فيها، ما دام في حوش المسجد في سوره داخله فلا تصح الصلاة، بل يجب إن كانت القبور قد أدخلت في المسجد تنبش وتدفن في مقابر، وإن كان المسجد بني عليها يهدم المسجد وينقل إلى مكان ثاني وتترك القبور في محله. يقول: لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك، وأقرب مسجد يبعد 15 كيلا. والله عدنا ما شرع، أنا أقول هذا هو الحكم الشرعي، لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، وهم عاد يعملون يستطيعون. يقول السائل: إذا كان في دورات المياه أجزكم الله ولم يكن يقضي حاجته بل كان يغتسل، هل يردد مع المؤذن؟ لا يردد المؤذن إلا كان في قلبه، أما في لسانه فلا. يقول السائل: إذا كنت مسافر هل لي أن أصلي صلاة الجنازة؟ صلي صلاة الجنازة وش المانع، لكن إذا كان قصده مثلا صلى الظهر وهو يريد أن يسافر قبل العصر ويريد أن يجمع العصر مع الظهر، لأنه مسافر من الأصل ليس مبتدئا في السفر، مثلا هو من زوار المدينة ذاهب إلى مكة مثلا أو إلى بلده، هذا مسافر، إذا صلى الظهر يريد أن يسافر قبل العصر فإنه لا يصلي على الجنازة ولا يصلي نافلة، من حين ما يصلي الظهر يقوم ويقيم الصلاة ويصلي العصر وهكذا المغرب والعشاء، فلا يفصل بين الصلاتين بشيء ما دام يريد الجمع. يقول السائل: هل يصح أن ينام شخصان في فراش واحد وذلك لضيق المكان؟ الأفضل أن لا يكون ذلك، لكن إذا كان هناك ضرورة وليس هناك محظور فالضرورة لا حكمها، إذا لم يكن محظور هناك محظور يخاف منه والأمر اضطراري فالشكوى إلى الله، يعني اتقوا الله ما استطعتم. يقول السلام من جاء إلى المسجد النبوي بعد صلاة العصر هل له أن يصلي النافلة؟ الأفضل أن نتقيد بالنهي وهو أنه يقول عليه لا صلاة بعد العصر بعد الفجر حتى تطلع حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في البيت الحرام. البيت الحرام استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. فما دام استثنى البيت الحرام دليل أن تحية المسجد مثل غيرها، يعني يكون النهي عاما كذلك داخل جنبه. يقول السائل ونرى بعض الناس يتنافسون ويتزاحمون يصلون في الروضة بعد العصر، هذا غير صحيح أبدا. يقول السائل هل له أن يصوم، يقول هل لابد في الصوم الواجب والنفل أن يبيته من الليل؟ صيام الواجب هذا الذي لابد، أما صيام النفل لو لم تنوه إلا في الضحى ما دمت لم تتناول شيء من المفطرات ثم نويت الصيام فتصوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تصوم ولو بعد منتصف النهار ما دام انك ما تناول شيء من المفطرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.